وقد يحتج بألفاظ عامة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن بعض أهل العلم. أولا لا حجة في كلام أحد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم. ثانيا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستعانة بالجن ليس صريحا، وإنما هو في الانتفاع بما يفعلونه من غير طلب، وليس بطلب العون منهم مباشرة، وإنما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن استخدامهم في ذلك مباح، وليس أنه يطلب منهم قضاء الحاجات ولو كانت مباحة، بل هو يعد من حال أولياء الشيطان في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن من يحمله الجن ليقف بعرفة يوم عرفة أن ذلك من حال أحوال أولياء الشيطان، من أحوال أولياء الشيطان، وأن الجن يخدعونه بذلك، مع أن الوقوف بعرفة يوم عرفة من العبادات، فهذا أمر واجب أو مستحب. فلو كان هو يرى ما يزعمون من جواز الاستعانة بالجن مطلقا في الإتيان بالشيء المسروق مثلا أو نحو ذلك، أو في فعل المباحات كما يزعم الجهلة الضلال الذين يستعينون بالجن في يعني علاج الأمراض ونحو ذلك، ويقولون جن مسلم الذي نستخدمه ونحو ذلك، وهو في الحقيقة يستعين بهم يسألهم عن الغيبيات ويصدقهم فيها من غير أن يكون عنده ما يميز صدقهم من كذبهم، ويطلب منهم قضاء الحاجات كأن يقول له ائتني بالعمل الفلاني والمولود في المكان الفلاني، ويقول له اذهب ودافع عن فلان واحرس فلانا ونحو ذلك، وكأن هذا الأمر، ثم يخبر ذلك المسكين بأنه عليه من الجن حارس، بدل من أن يجعله متوكلا على الله عز وجل لاجئا إليه يعني يطلب العياذة والحماية من الله، يستعيذ بالله يقول اطمئن فهناك حرس من الجن قد كلفتهم بحراستك والعياذ بالله. فمثل هذا من الخزعبلات والضلالات المنكرة التي تقع من أشباه الملتزمين في الهيئة، وهم بعيدين تمام البعد عن الالتزام. الاحتجاج بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في غير موضعه، وأن لا حجة فيه، وهو لا يقصد أنه يعد كما ذكرنا أنه يؤتى به إلى عرفة والطيران به في الهواء ونحو ذلك، يمكن أن يكون في طاعة، على الأقل هو مباح أن أنا أروح أركب طيارة فأركب جني بدلها، بقى إيه المشكلة أن أنا بأوفر على نفسي فلوس وأذهب إلى أماكن الجهاد بقى، ولا نذهب إلى أماكن الخير والطاعات ونقول نستعين بالجن في ذلك، ده خير وبركة. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، وما استخبروا الجن عن أمور صدقوهم فيها بغير أن يكون لديهم معرفة بصدقهم من كذبهم فيها، بمعنى أنه لا يخبروه يستخبرهم عن شيء، لأن هذا أمر غيب نسبي بالنسبة لنا. فمسألة أنه أولا الآثار الواردة عن بعض الصحابة في ذلك ليست بثابتة، وفيها مقال مما أنهم سألوا الجن مثلا عن بعض الأمور ونحو ذلك، وسألوا بعض من كان له رأي، أو كان مما يختبرون به الجن، وليس أنه يسألونه عن شيء ليس عندهم منه خبر، يختبرون صدقه من كذبه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من سألهم عن شيء وهو عنده ما يعرف به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال من يأتيك، فقال أتيني صادق وكاذب، فقال لبس عليك، قال خبأت لك خبيئا، فما هو، قال هو الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فهذا كان من إخوان الكهان، كان ممن يأتيه من الرأي من الجن، يعني واحد منهم يكذب كثيرا والثاني يصدق أحيانا، وهذا حال ابن صياد غلام يهودي من الدجاجلة بإجماع أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يستخبره عن أشياء يعرف هو كيف صدقه من كذبه فيها، ليعرف أمره وحقيقته. فإذا كان عندك من ذلك فنعم، أما أن تستخبر الكهنة نقلا ينقل لك عن الجن عن مكان الشيء المسروق، فهذا بعينه ما فسر به شيخ الإسلام ابن تيمية

يبقى بينهما عموم مخصوص وجهي، دائرتين متقطعتين دول كده بينهما عموم مخصوص وجهي، هتلاقيهم مشتركين مثلا في الحمد والشكر مثال اللي احنا قلناه. انهي الجزء المشترك بين الاثنين؟ الجزء اللي هو الثناء باللسان على الاحسان، صح كده؟ وده الجزء البراني في دائره الحمد، الثناء على الكمال الذاتي. والجزء البراني في الشكر الثناء الايه فعل وبالقلب والجوارح ما يثني به على ايه؟ على المشكور. كالكعت ها؟ لو حد مصحصح معايا اكون فاهمها. الدنيا سخنت خلاص نقفلها. جزاكم الله خير. ذهاب الى الكهنة والعرافين يختلف كونه شركة اكبر وشركة اصغر على حسب الاحوال وحسب الاعتقاد. فاذا اعتقد انهم يعلمون الغيب المطلق الذي هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله بشركة اكبر، واذا اعتقد انهم ينفعون ويضرون من دون الله ومع الله بشركة اكبر، اذا كان على سبيل اخذ السبب والغيب النسبي بشركة اصغر. جزاكم الله خير.